هذا سائل يسأل يقول: ما أسباب الأخوة وما أسباب العداوة؟ أسباب الأخوة أن الإنسان يمتلئ قلبه من الإيمان فيتغاضى عن زلات إخوانه ويذكرهم بأحسن ما يفعلون ويعطيهم بشره، وإذا احتاجوا له أعطاهم الحاجة، وإن لم يستطع ردهم ردا جميلا. هذه أسباب الألفة، أن الإنسان يكرم إخوانه، فإذا أساءوا عليه لا يذكرها ولا يقابل الإساءة إلا بالإحسان، وإذا أحسنوا إليه يكافئ لهم ويذكرهم بالخير، وإذا احتاجوا إليه وأساهم، وإذا رآهم في شيء نفس عنهم ودعا لهم. أما أسباب الكراهية: الغيبة والنميمة والتنابز بالألقاب والسخرية، ستة هي أسباب الكراهية: لا يسخر قوم من قوم، ولا تنابزوا بالألقاب، ولا يغتب بعضكم بعضا، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، ولا تلمزوا أنفسكم. التنابز بالألقاب واللمز والسخرية والغيبة والتجسس وظن السوء، هذه هي أسباب الكراهية بين المسلمين. لذلك لما أمر بالصلح سد منافذ خلخلة الأخوة. فديننا دين جميل. هذا يقول في الحديث: أربع إن كن فيك فلا يهمك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خلق، وعفة في طعمة. يا سلام، هذا جميل جدا. ما المقصود من ما فاتك من الدنيا؟ يعني مع إذا فاتك أمور أخرى من الدنيا، يعني لأن الدنيا قد يفوتك منها أمور، صفقة فاتك، أو أرض تقطع فاتك منها شيء، لم يعني إذا فاتك شيء من الدنيا وأنت على خير لا يضرك، تعوض بالتقى. يقول: الذي ينكر فعل قوم لوط في الغرب يقال عنه متطرف أو شخص غير مرغوب فيه. ما هو الشيطان؟ هي الحرية لها سقف، كل شيء له سقف، ولذلك هم الحرية عندهم في الفاحشة، أما الحرية في أمور أخرى لا يرضون الحرية، ولذلك يعني ظلمهم واضح. لكن نرجو الله السلام والعافية. والله قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون. ولذلك الذي يبيح فعل قوم لوط ويجعل الرجل يتزوج الرجل، هذا جميع الديانات تحرم هذا، النصرانية واليهودية والإسلام، ما فيه دين سماوي إلا يحرم هذا الفعل، وهو فعل خسيس يناقض العقل ويناقض الفطرة ويناقض الشرع. هذا محل نجس، ما هو معمول لهذا الأمر، خسيس هذا. فلذلك نرجو الله العافية. يقول: أليس هذا الحديث يدل من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه الفاعل والمفعول؟ هذا لو ثبت يكون ثابت، لكن هل الحديث ثابت؟ لو ثبت ما يكون فيه خلاف بين الأئمة، لكن لعل الحديث فيه كلام، لأنه لو ثبت كان قاطعا للكلام. نعم، نكتفي. هذا آخر سؤال. يقول: رجل يعلم ولا يعلم كثير مما يقوم بتدريسه، ماذا يفعل؟ ينبغي لا يعلم إلا إذا تعلم، هذا ما ينبغي. إذا كان يعلم ما لا يعلم، ما الذي يعلم؟ هذا يعلم الناس الجهل، هذا ما ينبغي أبدا. ينبغي أن يتعلم، وإذا لم وما لا يعلم يسكت عنه أو يستقيل. نرجو الله السلام والعافية. من فعل هذه الفاحشة يتوب ونرجو الله أن لا يبتلينا ويتوب ويستر نفسه، نرجو الله العافية.